يتكلم تؤات الحرب العمالية في كوريا الجنوبية في جلسة القوات المسلحة لغزو جمهوريتنا. في يوم 27 من تموز الماضي أقامت البحرية العميلة حفلة تسلم 4 حوامات أوروبية قابلة للعمليات البحرية، وفي اليوم التالي منه قامت بتعويم زورة قصري الحديث الذي سينفذ المهمة العملياتية في المياه الإقليمية الأكثر سخونة في البحر الكاريبي الكوري. كما إن القوات البرية العميلة تضع الخطط المختلفة مثل نشر أكثر من 100 دبابة من أحدث التراث إضافيا في وحدات الجبهات الأمامية، واستثمار الطائرة بلا طيار لنقل الأعطية الحربية في هذا العام ونشرها استعدادا للحرب الفعلية وتلجأ إلى تحقيقها. من جهة أخرى، أعلنت الفرقة الشعبية والأجرون للقوات البرية العميلة أنها ستقوم بتدريبات المتنقلة الميدانية افتراضا للاستفزاز الجزئي لأحد ما والحرب الشاملة، وذلك في منطقتي تشونتشون وفاتشون بمحافظة كانون الكورية الجنوبية، بتعبئة القوات البشرية الضخمة والأعطية الحربية وحتى المدنيين والإداريين والشرطيين.